الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا بفضل الله عز وجل من دراسة سيرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونبدأ في دراسة خليفة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما نسبه فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، لقبه أمير المؤمنين الفاروق، وكنيته أبو حفص. استشهد عمر رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة سنة 23، أمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل، يعني أبو جهل بخال إيه؟ خال عمر، سبحان الله. أسلم عمر في السنة السادسة من النبوة، يعني أسلم متأخر، سنة 6 بعد البعثة، وله 27 سنة. روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعدة من الصحابة. أما صفاته الخلقية فعن عبد الله بن عمر قال: كان أبي أبيض تعلوه حمرة طوالا أصلع أشيب، وقال غيره: كان أمهق، يعني خالص البياض. ابن عمر قال كان أبي أبيض عليه حمرة، قال غير ابن عمر: كان عمر أمهق يعني خالص البياض طوالا أصلع آدم أعسر يسر. أعسر يسر يعني يعمل بيديه جميعا. وقال أبو رجاء العطاردي: كان طويلا جسيما شديد الصلع شديد الحمرة، في عارضيه خفة، وسبلته أي طرف شاربه كبيرة، وفي أطرافها صهبة أي سواد في حمرة، إذا حزبه أمر فتلها. بس مش معنى كده أو تفكر بقى أنهم الجماعة زي بتقول دول اليمين دول كده الشنب وقد كده، لا مش للدرجات دي يعني. إطلاق بعض الناس شواربهم كده، كانوا بنسمعوا زمان من أبهاتنا وأجدادنا، كان على زمن الملك فاروق العسكري رب الشربات كبيرة كده، كان بيدلوا رتبة ولا مرتب زيادة ولا مكافأة ولا حاجة. هذا مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشارب وعفوا اللحى، قصوا الشارب وعفوا اللحى. وقال سماك بن حرب: كان عمر أروح، والأروح الذي يتدانى قدماه إذا مشى كأنه راكب والناس يمشون، يعني ماشي مع الناس، هو ماشي سبيكم كلهم كأنه راكب وهم ماشيين يجروا وراه، وكأنه من رجال بني سدوس. وقال أنس: كان يخضب بالحناء، فخضب الشعر الأبيض، خضب الشعر الأبيض في الرأس أو في اللحية سنة سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء، غيروا هذا الشيء. فالسنة للرجل إذا بيض شعر لحيته أو شعر رأسه أن يخضبه، يغير البياض، لا تترك لحيتك بيضاء، لكن اخضبها غيرها، غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وقال سماك: كان عمر يسرع في مشيته. ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان عمر يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ويثب على فرسه، فإن كأنما خلق على ظهره. لما يحب يركب الفرس يمسك ودنه الشمال بيده جميل ويجي ناطط، تلاقيه قاعد على طول فوق الايه، فوق الفرس رضي الله عنه. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وفي رواية: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، فكان عمر بن الخطاب. وقد كان لإسلامه رضي الله عنه أثر كبير في عزة الإسلام والمسلمين. قال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر، يعني 6 سنين والمسلمين كم واحد كده في خوف من الايه من آل مكة. ساعة ما أسلم عمر مين حاجة في وش عمر بقى؟ قال يلا اطلعوا روحوا ادعوا في سبيل ما تخافوش. وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، قال صالح المؤمنين هو ايه؟ هو عمر رضي الله عنه. وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. اللهم أعزنا برجل كعمر. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال محمد ابن سعد بن أبي وقاص عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيهن يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفرق من عمر. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زفن الحبشة والزفن الرقص واللعب، الحديث اللي ذكرناه في الدرس قبل قليل لما جاء عمر والبنت بتغني والعيال مبسوطين معاها طلعوا يجروا فانفضوا من حوله، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من غزاه فقالت إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال إن كنت نذرت فافعلي، نذر مباح. تقول يا رسول الله نذر ربنا لأن ربنا رجعك بالسلامة أضرب عليك بالدف يا رسول الله. قال إن كنت نذرت فافعلي. فضربت قعدت تطبل بالدف، فدخل أبو بكر وهي تضرب استمرت تضرب، ثم دخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقعية. الإقعاء اللي هو الإقعاء المنهي عنه أن ترفع أن تجلس على إليتيك وترفع ركبتيك وتبسط يديك على الإيه على الأرض، هذا الإقعاء وهو منهي عنه في الصلاة. هل هناك إقعاء مباح في الصلاة أو مستحب؟ ايش هو شو محمد اتكلم مش انا شايف بس هو مش شايفينك الاقعاء في السنة احيانا بين السجدتين ان تنصب قدميك وتجلس عليهما، هذا الاقعاء السنة احيانا في الايه في الصلاة بين السجدتين الخاصة. فالبنت دخل عمر وهي برضو اول مرة قاعدة تطبل برد بالدوف، وساعة ما دخل عمر جت مخبية الدف وراها ايه وقاعدة عاملة كده اهو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. وقال زر كان ابن عباس كان ابن مسعود يخطب ويقول إني لا أحسب الشيطان يفرق من عمر أن يحدث حدثا فيرده. الشيطان بيعمل حساب ايه عمر لو أحدث بدعة في الناس عمر حيطول إيه حيردها عليه. وإني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون أي أناس ملهمون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وقال الشعبي قال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال أنس قال عمر وافقت ربي في 3 في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي قوله عسى ربه إن طلقكن. في مقام إبراهيم اللي هو عند الكعبة قال عمر يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب قال عمر: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن فاحتجبن. فنزل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حجاب داخل البيوت، الفوضى اللي حصلت في البيوت، يقول ده مننا يا أخوي، ده زي أخوها وزي أخته، ما ينفعش، هو زي، هو أخوها مش أخوها، زي أخوها، وهي مش أخته، هي زي أخته، وفي فرق بين أخوها واللي زي إيه، هو اللي زي أخوها. الاختلاط الفوضوي ده لازم ينتهي من البيوت. إن من الناس البر ومنهم الفاش. تعولت النساء الاختلاط في البيوت والظهور على الرجال، إن دخل 10 حلوين حيخش واحد وحش. وربنا قال للصحابة وأمتهم: ذلكم الحجاب أطهر لقلوبكم يا أصحاب رسول الله وقلوبهن نساء رسول الله. هتلاقي بقى أطهر قلوب من كده، ومع ذلك أمرهن بالحجاب. لابد إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. وفي قوله: عسى ربه إن طلقكن، لما سألنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، سألناه النفقة: يا رسول الله، وسع علينا بقى شوية كده، يعني ربنا وسع عليك اهو، وسع علينا بقى شوية. فغضب عليهن لأنه يعني ما كان ينظر إلى الدنيا ولا يريد أن يعيش عيشة الملوك، يقول: أنا عبد آكل كما يأكل العبد عليه الصلاة والسلام. فغضب عليهن واعتزلهن. فأتى عمر ابنته حفصة وقال: تفعلين كذا وكذا برسول الله، وتفعلن أنتن كذا وكذا، أما تخافن أن يطلقكن؟ فنزلت الآية: عسى ربه إن طلقكن. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. شربت لما شبعت، وبعدين الباقي اديته لعمر. قالوا: فما أولت ذلك؟ فصلت رؤية دي إيه؟ قال: العلم، العلم. وقال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، جمع قميص، كل واحد لابس قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني الدين إيه؟ ما لعمر خالص مغطيه. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لشاب من قريش، فظننت أنني هو، فقيل: لعمر ابن الخطاب. القصر رسول شافه، القصد المين؟ قال: واحد من قريش، فظن أنه له عليه الصلاة والسلام. يعني شوف بقى الرسول لما يشوف قصر ويظن أنه له، هيبقى القصد يعني إيه يعني؟ قال: لا، ده مش ليك، ده عمر ابن الخطاب. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. شوف يعني في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم بيحترم غيرة إيه؟ عمر رجل غيور. اما هو قال له: ايه امر نساك ان يحتجبني ليه؟ غيره، والغيره مطلوبه، الغيره خلق حميد، الشهامه انك تغار على عرضك، تصون عرضك، تحفظ شرفك. اصون عرضي بمالي لا ادنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست العرض إن أودى بمحتالي. العرض الغيرة لازم تكون موجودة في الرجل، لا يغار على أهله، لا يدخل جنة ديوث، ولكن الغيرة لابد أن تكون كسائر الأخلاق غيرة معتدلة. فنحن أمة وسط، وسطية في العقيدة، وسطية في العبادة، ووسطية في الأخلاق، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط، هي بوسطية، وسطية في الأخلاق. فنغار، ولكن لابد أن نغار، ولابد أن تكون الغيرة وسطية. يعني مش زي يقول بقى إيه ده بيغير على امرأته من الهوى، لا دي غيرة مش محمود، لأنها في غيرة مبالغ فيه. هو واحد تاني ما بيغيرش خالص، هذا ديوث ما ينفعش. لازم تغير، بس لازم تضبط الغيرة بالضوابط الشرعية. شفت ليه بقى الغيرة تخليك تتحرى وتتثبت وتحافظ على شرفك؟ ما شفتش، لا تفتح للشك مجالا، لأن الشك ده مرض مدمر. الشك مرض مدمر، ربنا عارفين هناك واحد بيبتلى بالشك في كل حاجة كده، حتى يبتلى بالشك في أهل، راحت فين، جيت منين، انت كنت بتبص من الشباك ليه، انت كنت بتنشري. لا، يبقى لابد أن تغار، لابد أن تغار، ولكن تبقى غير ايه، معتدلة. فشوف الرسول في المنام شاف قصر في الجنة، وجنب القصر واحدة جميلة كده جنب القصر بتتوضى. قال لي القصر ده لمين؟ قال عمر. قال ايه، افتكرت ان عمر رجل بيغير، فوليت مدبرا. قال فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وانا هغير منك يا رسول الله رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه بالكوفة لما رحل إليها وأقام بها، خطب على منبرها في ملأ من الناس أيام خلافة علي، فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. قال وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فقبح الله الرافضة. رافضة اثنى عشرية شيعة، أيوة، الذين لا يحبون عليا إلا ببغض إيه؟ ببغض أبي بكر، وعندهم لا ولا إلا ببراء. عشان تتولى علي لازم تتبرى من أبي بكر وعمر. هذا هو علي نفسه يخطب على الكوفة، خير الناس هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخير الناس عمر، والرافضة لعنهم الله وقبحهم كما يقول الإمام، ليقول لا لا ولا إلا براء. لا تتولى علي إلا إذا تبغض أبو بكر وعمر، بتحب أبو بكر وعمر وعلي ما ينفعش، لازم تكره أبو بكر وعمر بل وتلعنه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسوله أجمعين، وأن يرضى مع عنا معهم بحبنا لهم واتباعنا لأثرهم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.